بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 12 في أمراض الأمة وشفائها. ولقد تبين لنا أن الأمراض الأساسية التي أصابت الأمة كجمع من الناس ينتمون إلى عقيدة واحدة، هذه الأمراض أصابت هذا الجمع في مقتل. هذه الأمراض الصوفية، لأنها تختلف عن أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، وهذا هو التفرق في أصل الدين والعياذ بالله تعالى. فالصوفية في اعتقاد التوسل الذي ذهب بهم إلى الشرك، وفي بناء المساجد على المقابر والمكث عند الأضرحة. وما هي بأضرحة؟ فقد تحولت من أضرحة وتطورت إلى أوثان. وإذا فهذه المساجد على هذه المقابر كانت ذريعة كبيرة إلى الشرك لله والعياذ بالله في أمة لا إله إلا الله. فالصوفية هي المرض الأكبر، وطبعا هي بنت الشيعة، لكني أتحدث عن الصوفية الواضحة عند أكثر الناس. كذلك من عقائد المتصوفة أنهم يقولون: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. انظر كيف تطورت عقائدهم إلى ما عليه الآن وأنتم أعلم بها. كذلك ما كان في القديم في من سوء الاعتقاد في مسائل القضاء والقدر، وأنهم تركوا الجهاد لأن النصر سيأتي أو الهزيمة ستأتي، ما قدره الله سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه كلمة حق، ولكنها استعملت في الباطل وأريد بها باطل في عقائد الصوفية. وإذا فالصوفية خدرت الناس وخذلتهم عن الجهاد، وأوقعتهم في الشرك بالله والعياذ بالله، وكل ذلك ينبني على مصالح دنيوية. وكل إمام منهم وليس عالما، وإنما هو إمام للكذبة للجاهلة الذين يتبعونه، هم يختلفون على مصالح دنيوية، ففرقوا الأمم كما قد علمتم. المرض الثاني هو الإرجاء، والإرجاء بمعنى أن الإيمان قول واعتقاد فقط عند أحسنهم، وأن العمل قد خرج من دائرة الإيمان. يعني إن إيمان من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعتقد ذلك بقلبه، سواء أفهم المعنى أم لم يفهمه، عمل أم لم يعمل، صلى أم لم يصلي، تزكى أم لم يتزكى، كل هذا لا يؤثر في الإيمان. فإيمان أي واحد من آحاد الأمة يعدل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدل إيمان أبي بكر، لأنهم أخرجوا العمل من دائرة الإيمان. ووصلنا إلى سنواتنا هذه، أو في 100 سنة، أو قل تقريبا في 200 سنة الأخيرة، أن ترك أو غيبت الشريعة ونحيت عن أن تحكم في بلاد المسلمين في أمة لا إله إلا الله. ومع ذلك نظرا لمرض الإرجاء اعتقد الناس أنهم لا يزالون مسلمين، ولا يزالون مهتدين مع أن الشريعة قد نحيت تماما وحكموا غيرها من شرائع البلاد الكافرة ومن شرائع طواغيت الأرض من الداخل ومن الخارج ويحسبون أنهم مهتدون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الإرجاء. خدر الناس تماما. كلما ذهبت أعمال وتفلتت الطاعات وارتكبت المعاصي قال لهم الإرجاء: لا عليكم، إن إيمانكم كما هو هو، لأن العمل لا يدخل في دائرة الإيمان. فهذا هو المرض الثاني. ونذكر بأن معنى المرض إيه؟ مرض يعني بدن مريض. الإنسان بيمرض في الصحة العادية في البدن. مرض البدن، ما هو مرض البدن؟ هو نوع فساد، احفظ الكلام، نوع فساد ونوع اضطراب أو خلل يصيب البدن. هذا هو المرض. أي خلل في البدن، خلل كيميائي، خلل في درجة الحرارة، خلل في الآلام، في اللذات، في سوء الهضم، في يسر الهضم، فيك أي خلل يصيب البدن ده يسمى مرض. فهو نوع فساد وخلل واضطراب. كذلك مرض القلب نوع فساد ونوع اضطراب ونوع خلل يصيب القلب. كذلك مرض الأمة نوع فساد ونوع اضطراب وخلل يصيب الأمة. كلهم بحسبه. هو ده معنى أمراض الأمة. فالذي أصاب الأمة بال خلل او بإصابة قاتلة انما هي الصوفية، ثم الارجاء. وقبل كل ذلك هو التقصير في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان الناس لو قاموا بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطهما كما بين الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما كانت للصوفية مكان وما كان للارجاء مكان، وانما هو التقصير في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفلت من الطاعات وارتكاب المعاصي وما الى ذلك. هذه الامراض تكلمنا عليها فيما مضى، وان كان يترتب عليها امراض كثيرة. فنحن نعلم من قاعدة طب الابدان ان المرض ان اصاب البدن صار البدن قابلا لامراض اخرى. يعني المريض بالانفلونزا والسكر، هو مريض اصلا بالسكر فهو اكثر قابلية لان يصاب بالانفلونزا. فان اصيب بالانفلونزا تفاعل المرضان وارتفع السكر وتحكمت فيه الانفلونزا وما الى ذلك. فالامراض تتراكب بعضها على بعض، واحيانا تتواكب ويتسبب بعضها في بعض، وهي سلسلة من الشر يركب بعضه بعضا. هذه الامراض التي اصابت الامة. فلما تحدثنا عن الامراض قصدنا الامراض الاصيلة الاساسية اللي هي في البداية التي لها جذور تاريخية بعيدة وترتب عليها امراض اخر لا تكاد تحصى، وانما تحدثنا فقط عن الامراض الاساسية. ثم ذكرنا المئة السنة الماضية وأخذنا مصر على سبيل المثال لأنها بلدنا ونعرف ما فيها ويهمنا أمرها وما إلى ذلك. ثم ذكرنا انبهار الناس بما عند الغرب نظرا لأي شيء، نظرا لفقدان الذات. القلوب خاوية، خاوية من أي شيء، من المعنى الحقيقي للا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الأمراض تسللت إلى قلوب أحد الأمة فأفسدت القلوب، صارت القلوب خواء تماما من معنى من المعنى الحقيقي للا إله إلا الله. لأن الصوفية من ناحية والإرجاء من ناحية، وبعدين التقصير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر من ناحية، وبعدين بالعقوبات ده الأمراض بتتسلسل وبتتتابع، وبالعقوبات بقدر ده من ناحية الشرع. من ناحية القدر ده ما نغيبوش، ده القدر بيعمل ازاي؟ مصيبة تترتب على مصيبة، الاستبداد السياسي مترتب على نفوس العلماء او على قلة همته في الأول المعروف والنهي عن المنكر، وبعدين ده يترتب عليه ايه؟ قلة زيادة في الأول المعروف والنهي عن المنكر، يترتب عليه زيادة في الصوفية وتثبت وثبوتها، ويترتب عليه زيادة في الإرجاء وثبوته بعد أن يكون أفكارا يتحول إلى عمل وإلى اعتقاد، وهكذا الأمراض يتفاعل بعضها مع بعض. فهذه الكارثة التي أصابت الأمة كلها أمراض أصابت الأمة. فإنما تحدثت فقط وأذكر عن الأمراض الأساسية. أخذنا مصر على سبيل المثال ورأينا أن الناس تحولت قلوبهم إلى قواء كامل، فقدوا ذواتهم، زادت شخصيتهم، وكانوا في منتهى الضعف بقدر الله. تعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فهذه قاعدة جبارة سنتعرضها اليوم إن شاء الله نذكر بها. لقد تكلمنا كثيرا أن المصيبة لا تكون في الدنيا فقط، وإنما المصيبة والمصيبة الخطرة إنما تكون في الدين قبل أن تكون في الدنيا. فاعلم أنما يصيب فإن تولى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا هو الذي قد كان. يبقى جه في مصر من 200 سنة تقريبا الناس ايه؟ مفيش فهم خالص لا اله الا الله الا قليل جدا قليل جدا. يعني انبهار. فلذلك جاء الانبهار القاتل بالغرب، لانه بقدر الله جاءنا بالوقت، وجاءت المفاجأة بالتطور التقني والصناعي والتكنولوجي الذي عند الغرب العلماني، فانبهر الناس بالعلمانية وحسبوا ان المخرج الحق منهم فيه من التخلف، حسبوا ان ذلك انما هو يكون باتباع الغرب وبالانتماء في احضان الغرب، وقامت فئة بقدر الله كل ذلك بقدر الله عشان هم يستهلوا. طبعا سنتعرض ان شاء الله في الدرس المقبل باذن الله تعالى للجماعة اللي هم تولوا بقى الجماعة بتوع التنوير للاسف الشديد في القرن اللي احنا فيه القرن العشرين مئة سنة الاخيرة للاسف الشديد اللي قبلها بشوية للاسف الشديد ان زعيما من زعماء هذا التنوير بحسن نية طبعا هو الشيخ محمد عبده، يعني رفل السيد استاذ الجيل هو التلميذ النجيب والصديق الحميد للشيخ محمد عبده، ربنا احياه كم سنة 90 سنة ما عيش محمد عبده لانه ضحك عليه مات بقدر الله، ان من استمر بقى وعمل اعمالا خطيرة وسموه استاذ الجيل وتولى رئاسة الجامعة وتولى وزيرا للمعارف و فرقة التنوير وطه حسين والكلام وقاسم امين وعبد زغلول كلام الذي ذكرناه في الحقبة الماضية كل ذلك كعقوبة للمسلمين هنا. يا كم من الناس تخرجوا الى النار، كم من الملايين من بلدنا من مصر ماتوا الى الجحيم الى النار، وكان يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، عقوبة من الله يستاهلوا؟ قلوب خاوية. ما هو التشخيص؟ ما هو العلاج؟ طب هم غلطوا احنا ما نغلطش، ايه الحق عندنا؟ لازم نرجع نشرح لا اله الا الله كما شرحها الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وسلم، هو ده التشخيص، والعلاج هو لا اله الا الله بمقتضياتها. ولقد تعرضنا طويلا في هذه الدروس للا اله الا الله ولمقتضياتها التشريعية والحضارية والاخلاقية والشرائعية والاعتقاد الاسماء والصفات وما الى ذلك، يبقى بمقتضياتها فانها تشمل كل شيء وينبني عليها كل شيء. المحبة المطلقة لله، نحب المال ولكنه من خلال محبة الله لكي استعمل المال لله في ابواب الخير كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى لا اله الا الله. مقر يحبها الا الله، واذا فحب المال لا يكون الا لله، احب النساء نعم لكن لا يكون الا لله، احب الجاه والسلطان لكن لا يكون الا لله، لاستعمله لله ولاشفع به للمسلمين فلانفعهم باذن الله تعالى في دنياهم، اذا كل شيء سيكون الى الله عز وجل. هذا هو ما بينا. يبقى التصحيح هو الخروج من البلاء اللي احنا فيها، لازم نفهم يعني لا اله الا الله كل شيء يصح بعد ذلك. يبقى التشخيص بالامراض ان ما كانوش فاهمين لا اله الا الله، مجرد كلمه ايه لا فساد في الفهم فساد في القلب، الفساد جم والفساد ده مرض، المرض منين؟ الصوفيه، الارجاء، ترك الامر، تقصير في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر وارتكاب المناهي والتفلت من الطاعات، وكلها امراض تتراكم وتتوسع. نريد اليوم ان نركز على بعض الامراض التي تتركب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكرنا في السنن الربانية دروسا طويلة في هذا المعنى تتعلق بعقوبات الله عز وجل التي تترتب على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واذكركم بحديث حذيفة في صحيح مسلم وفي غيره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليبعثن الله عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. نقول يا رب ونبكي يا رب ونبكي يا رب ونتضرع وبالليل ولا يستجيب الله. الله تبارك وتعالى قال لما امرنا ان ندعوه وعدنا بالاستجابة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولكن الاستجابة في هذه الحالة اذا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون اجابة عاجلة، وانما يستجيب الله تبارك وتعالى في الاخرة فله بها اجر ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم ما لم يعتدي في الدعاء إنه لا يحب المعتدين، إنما لا يستجاب لكم يا رب دمر أمريكا فلا تدمر أمريكا، يا رب يولي من يسطى على بلد المسلمين فلا يولي من يسطى على بلد المسلمين. لماذا؟ لأن الحديث أصلت الأمر معروف والنهي عن المنكر فجاءت العقوبة ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. طبعا تكلمنا كثيرا في دروس السنن الربانية لما بنقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما الذي يترتب على ذلك؟ إنها مصائب عديدة لا حصر لها، وأكبر هذه المصائب هو التفرق الذي يتركب على الاختلاف، الاختلاف الذي يكون في أصول الديانة والعياذ بالله تعالى، الاختلاف في الفروع المبنية على الاختلاف في المصالح المبنية على الاختلاف في الأقطار في الأقطار والأزمان يعني الزمان والمكان في الأقطار والأعصار، ده اختلاف اجتهاد يسمونه اجتهادا، وهذا لم تتفرق الأمة أبدا بناء على هذا الاختلاف، فهو اختلاف له ما يسوغه. أما الاختلاف في أصول الديانات ده الإرجاء والصوفية كما ذكرنا، لا لا لا هنا هذا التفرق بقى والتشيع وحال الأمة كالقديانية والبائية والشيعة بفرقها والصوفية وشباب، يعني مش هنتكلم عن طوائف المؤمنين من جماعات من جماعات أهل السنة والجماعة، كلهم من أهل السنة والجماعة وكل له خطأ وكل له الحق له حق، إنما ده مسألة الصوفية والإرجاء والشيعة والبائية الكلام ده باطل، ده مصيبة، ده باطل خالص، ده في أصول الديانة، فهو ده تفرق عن ايه؟ عن الاختلاف. الاختلاف في ماذا؟ في اصول الديانة مش في الامور الفرعية، لا، وانما هو اختلاف في اصول الديانة نتج عن اي شيء. لما اختلفوا في اصول الديانة؟ لو قام الكل بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه ما كانش ده حصل، ما كانش يحدث الامراض دي، ما كانش يتضرب عليه الاختلاف في اصول الديانة، وما كانش يترتب عليه التفرق كعقوبة، هو الذي يحدث الآن في الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الأمر المعروف والنهي عن المنكر أول نتائجه كثرة الخبث، خلاص قطار ماشي بسرعة، المنكرات سلسلة يجر بعضها بعضا، مسألة تبدأ بالنظرة وبعدين نساء متبرجات يصل إلى الزنا، يعني يبتدي ايه مرحلة مرحلة يتطور درجة من درجة في المال الحرام يكثر الى ان يصل الحال بنا الى كما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري الناس امن حلال ام من حرام ولا يهمهم حتى، هو يريد تحصيل المال، المال حرام يقول لك حرام ليه وحلال ليه، ده فلوس مصلحة، هو انا اتسرقت ولا ايه، هو انا اتسرقت، هو ما اتسرقش، فيش حرام الا السرقة، انما اي دخل تاني ربا لا وانا عملت ايه فيش حاجة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، كلها يتركب بعضها فوق بعض. يبقى الأمر وقفنا المنكر مفيش الخبث، نتيجة الخبث نهلك نهلك وفينا الصالحون، نعم إذا كثر الخبث هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الخبث بيكثر يترتب عليه إيه؟ يترتب عليه أمور كثيرة، مثلا خبث ده يجر إلى الفرقة والتناحى ويجر إلى وجود شباب كثيرين ذوي همم تافهة ما لهمش اهتمامات، وجود شباب ناجم داعر، شباب كالنساء متخنف مخنف، لماذا؟ هو يشتري لهو الحديث، الله نزل احسن الحديث في القرآن، اللي مش الهد عاوز لهو الحديث، شاب يريد الأغنية واسع فيها المنيهات في الشريط ليستمع الى فلان وفلان وفلان، يعني عقونا اشد من نعيق ونهيق الحمير، ومع ذلك اتبعهم شباب كثير، هذه اهتماماتهم، اهتمامه بقطعة موسيقى، اهتمامه هيلبس ايه ويتبع الموضة موضة ايه، اهتمامه هيسهر الليلات ازاي، دي اهتمامات الشباب. فين بقى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة القلوب اولا ثم من قوة السلاح ثانيا، يعني حتى لو قلنا الله تبارك وتعالى اعطانا اسلحة فاين قوة القلوب التي تحارب بهذه الاسلحة، فلابد واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرغة الخير، من قوة تدخل فيها دخولا اوليا القوة القلبية الشجاعة الغير جبانة. اما اكثر الشباب الان في بلادنا وفي بلاد المسلمين فذكر الحرب ترعبهم، يقول لك ياي ترعبهم، هذا هو الشباب نتيجة لأي شيء؟ لكثرة الخبث. لماذا؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر مش واخد حقه، يبقى أكثر الخبث بيترتب على ذلك وجود شباب مايع. أما الشاب المتدين اللي هو من أبناء الصحوة الإسلامية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكيها وأن ينميها، إنه تعالى على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. فهذا ذو اهتمامات عالية، اهتماماته تابعة للمحبة الكبرى، للمحبة المطلقة، كل محبوباته إنما تتبع المحبة المطلقة ألا وهي لا إله إلا الله. هذا هو المطلوب. شاب يحضر الدروس في المساجد، شاب يحضر العلم ليعرف كيف يعبد الله على حق، يطلب العلم يعرف كيف يفهم كتاب الله ومراد الله عز وجل، وليعرف كيف ما الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف كيف يحكم الله ورسوله. مش مسألة ده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. كيف تحكم الله ورسوله؟ كيف تحكم الرسول في قضاياك وانت لا تعرف عن الرسول شيئا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تحكمه في ملابسك وانت لا تعرف عن هذه في الملبس شيئا؟ كيف تحكمه في علاقتك مع امرأتك وانت لا تعرف عن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك شيئا؟ كيف تحكمه في آداب النوم وآداب اليقظة وآداب السير في الطريق وفي كل شيء في الحياة اليومية؟ كيف تحكم رسول الله إنك لا تعرف عنه شيئا؟ أما أصحاب الاهتمامات العالية الذين فهموا لا إله إلا الله وعلموا أن المحبوب لذاته هو الله، وإذا كل محبوبات لابد أن تعود إلى الله وأن إلى ربك المنتهى، وإلا فالخلود في النار والخشية أن يموت على الكفر والعياذ بالله تعالى. هذا هو الشباب الشاب، شباب الصحوة الإسلامية، فهم لا إله إلا الله فترجم كل شيء من خلال لا إله إلا الله، يحضر دروس العلم، لا يهمه ما الذي يصيبه، وإن تعرض للأذى وإن تعرض للضرر هو ده المطلوب. إنما أكثر الناس شباب مخنث. لماذا؟ لأن الخبث قد كثر. لماذا؟ عشان أمر العرض والنهي عن المنكر ما قمناش بالواجب بتاعه كما ينبغي أن يكون. يبقى كثرة الخبث أدت إلى هذا، ثم هي تؤدي إلى أمراض أخرى في الأمة، تؤدي إلى التفرق والتناحر. كيف ذلك؟ كيف؟ أولا أهواء الناس لا حصر لها، لا يمكن أن نحصي أهواء الناس. تعال كده في أي مسألة، أي مسألة ونعمل كده صراع بين الناس، هتجد الضرب بقى والمطاوي إن كان في مطاوي، مع إنهم صلوا وأهل سنة مبسوطين مع بعض، بس يعني كده لحظة يصير مسألة العذر بالجهل بس، شوف النتيجة إيه، العذر مسألة أي قضية من قضايا الدين. فبص تلاقي إيه الضرب بقى الضرب، انتوا كنت صلوا، ده اللي حصل. لماذا؟ عشان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه تقصير شديد في هذه المساء. فقلنا انتم لان الناس عندهم اهواء، اما ازاي يجتمعوا؟ لن يجتمع الناس على هواك، لن يجتمع الناس على هواك، لن يجتمع الناس على هوا الحق، مش هو اطلاق، لن يجتمع الناس ابدا الا على الوحي. هو ده الشيء الوحيد اللي يجتمع عليه الناس. يعني لك مثلا حكم الديمقراطية، نعرفين العلمانية تأتي تحت ألف قناع وقناع. تأتي العلمانية اللي هي غير يعني لا دين، ما فيش دين ولا الله ولا قيامة ولا دين ولا شريعة ولا محمد ولا كلامه، دي العلمانية. تأتي تارة تحت اسم الديمقراطية، تأتي تارة تحت الوطنية، تأتي تارة تحت لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، تأتي طرفا تحت الدين لله والوطن للجميع، كلها عناوين والمسمى واحد، الشيء واحد هو العلمانية. طب يعني جماعة الديمقراطية يعني ايه ديمقراطية؟ الدولة ديمقراطية يقولك حكم الشعب للشعب وبالشعب، يعني مش الله خالص ولا سلوات ولا تشريع. هل فعلا الشعب حكم نفسه؟ اي بلد يقولك ديمقراطية؟ متى الشعب حكم نفسه؟ فين ده؟ اين حصل في التاريخ؟ ولك الشعب حكم نفسه في اوروبا ما يحكمون انفسهم؟ كلا، ان هناك اهواء لا تحصى ولا تعد. اما هي الحكم يكون ازاي؟ بمجموعه من الناس اللي هي في السلطه، يبقى ما فيش حكموا نفسهم ولا حاجه ابدا، كلا، وانما حكموا انفسهم باهواء غيرهم واصطلحوا على ذلك، اصطلحوا على ذلك. فهي حتى الديمقراطيه حكم الشعب بالشكل ابدا، بين مجموعه اهواء. نحن المسلمون كيف نتحد؟ كيف نجتمع؟ لن يكون ذا ممكن، استحالة. طالما في اهواء ده له رأي ده له رأي ده له مش ما فيش اجتماع. اذا الضرب والتناحر والاختلاف وعين هب التفرق، كل شيء على الوحدة، كل حزن ذا لين فرحون تذهب ريحكم، لا مفيش قوة تيجي امريكا بقى تتلاعب بنا وبالمسلمين وبلاد المسلمين كما يتلاعب اللاعب الماهر الفنان بالكرة على ان الكرة تمثل المسلمين، فاللاعب يذهب بها مثل وسط الى اعلى والى اسفل ولا شأن لها في ذلك، لا تستطيع ان تقول لا غير معه مسخرة، فانا لله وانا اليه راجعون. هذا هو الواقع الان بما يتعلق بامريكا وما الذي تفعله في بلاد المسلمين على عينك يا تاجر كما يقال. ومع ذلك الشعب ايه لسه عاد يتطير باهل السنة، لسه عاد يتطير باللي يفهمون اصل دينهم، لسه عاد يتطير بنا، فانا لله وانا اليه راجعون. ان اكثر الناس الان نتيجة برضو للتقصير في الامر المعرفة هم اللي بيسمع الكلام ده في الدين، هذا قليل من الناس. بقى الشعب يسمعه ازاي؟ كل منكم لابد ان يقوم بدوره، حدد اباك، حدد اخاك، حدد جارك، حدد زميلك، وابذل مجهودا وتحمل منه اذاه وسفها، تحمل منه التقصير عشان الناس تتعلم، لانها كارثة مصيبة. الناس يتطيرون بنا، ندعوهم لننجيهم بفضل الله من عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك تشاءموا بنا وتطيروا بنا. وأصبح الآن الواحد منه هو يصلي، لكن إن رأى صاحب لحية كثة شتمه وسبه وقال هذا الإرهابي، فمن الذي أمر باللحية؟ إنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي حض عليها وأوجبها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت الآن باتهامك لهذا الذي أطلق لحيته ووصرها بأنه إرهابي، هذا اتهامك لا يكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أن شاتم الرسول كافر، لكنه كلهم جهلاء، لا يكون أن لي شتيمة للرسول عليه الصلاة والسلام، هذه مصيبة. يعني قبل ما تنسلك للحية دي شيء طبيعي خالص عند كل الناس، حتى عند الفنانين القدامى والكتباء والعلماء كانوا برضه يطلقون الحاح. المسخ اللي احنا فيه ده شيء جديد، ده نتيجة لماذا؟ مش عارفين يعني لا اله الا الله. طب ليه؟ عشان تركيب الامر معروف عنها عن المنكر، وذلك هو ده الخلل، لان الخلل مرض مش فساد سوء الامه، مرض. ايه هو؟ التقصير في واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتيجته ايه؟ كثره الخبث، شباب مايح كثير جدا كما قد علمتم، مفيش قوه قلوب ولا قوه سلاح ولا عقوبات الهيه، وبعد ذلك لا يجتمع الناس ابدا. ترى مفيش امر معروف ونهي عن المنكر، مفيش استمساك للناس بالوحي فاستمسك بالذي اوحي اليه. يبقى اراء واهواء، كل واحد يقول لك انا رايي انا الصح، انا اللي اقول انت اللي صحيح، اهواء. فكيف يجتمع الناس؟ لن يجتمع الناس الا بناء على ما الزموا به والزموا انفسهم به وعصموا دماءهم واموالهم به، ما هو لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص الزمنا انفسنا بهذا، يوم يجي الوحي يقول لك إيه؟ الرسول يقول كذا، الله قال كذا، الرسول شرح كذا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اذا المطلوب منك ايه؟ واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. هو ذا النعم، سمعنا واطعنا. وما كان المؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يبقى اللي بيحصل ايه؟ امر معروف ونهي عن منكر قليل قليل ليس كما ينبغي، النتيجة جهل شديد، النتيجة اختلاف واهواء واراء، النتيجة تفرق، كل واحد بقى برقة، كل حزب بما لديه فرحون. يبقى التفرق دي من ايه؟ من التقصير في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. لا علينا ابدا او لا لا لا ينبغي لنا ان ننسى هذا المعنى وهذه العقوبة الربانية. كل مثلا استدلالا على هذا المعنى من سورة آل عمران في الآية 104 وبعدها، يقول خلق تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا 103 او 102 وبعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا امر من الله ان نعتصم، نعتصم نطلب العصمة. ايه نطلب العصمة؟ يعني في مصيبة هتحصل احط حماية بيني وبين هذه المصيبة، هو ده واعتصم. واعتصم باي شيء؟ بحبل الله، والا الاهواء تمسك بهوى ده وهوى ده وهوى ده، كل ده يروح الشرق ده يروح الغرب ده يروح روسيا ده يروح امريكا، اهواء. لا، انما واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني الكل ماسك بهذا الحد. اذا الحد فرقه واحده ولا لا؟ تكون فرقه واحد. التفرق لما تيجي الاهواء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبهم. شوف بقى اكثر من 100 سنه والعرب مهاجرين والانصار والاوس والخزرج، شقاق وخناق ومعارك على الدنيا وشر كثير وجاهلية واقتتال ودماء، يبقى مش ممكن. وقام الحكماء لكي يصفوا القلوب ولكي يجمعوا بين الأفئدة فلم يستطيعوا أبدا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالذي ألف بين قلوبهم هو الله. ولمذكور رحمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآيات تبين لنا أن نستمسك بالوحي وأن نعتصم بحبل الله وسبحان الله العظيم. تنتهي الآية بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني الآية قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير دي واحد. الخير هو الإسلام كله إلى الخير وجه العالم. طيب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بشروط ذلك. وحذيفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فإيه هو الخير؟ الإسلام كل الخير. يبقى أمة يدعون للإسلام يدعو كل الناس ان الامر المعروف ما عندك ده المسلمين هم لما الخير دعونا كل الامه وامرهم بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. شوف الكلام اولئك هم المفلحون. انها بقى شوف الذي جاء بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ما تبقوش زي اللي بقوا فرق من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. تفرقوا واختلفوا ذكر الاختلاف بعد التفرق لان الاختلاف هو اهم اسباب التفرق في الكتاب كله. التفرق والاختلاف في يوم العرض يعني اذا الاختلاف غير التفرق يبقى التفرق شيء فرقه دي يمين فرقه بالشمال. لما الاختلاف ده في اصول الدين وانتم قد علمتم التفرق في النصارى في اليهود على 71 فرقة كلهم في النصارى وانتم قد علمتم التفرق بين النصارى على 72 فرقة. للاسف ستفترق الامه على 73 فرقة كلهم في النار الا واحده ما هي الجماعه او ما انا عليه واصحابي وان كان في هذه بعض انما الجماعه اللي هم اهل السنه والجماعه. اذا مساله التفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فاختلفوا في اصول الديانه كما بين الاول خطبه نتج عنها التفرق. يعني شوف ديانة انجلترا ايه شوف مذهبها ايه اين الصنعي لكن شوف المذهب. شوف ديانة فرنسا ايه شوف الفرق. شوف ديانة الهراتقة اللي هم البروتستانت عند امريكا مثلا. شوف ديانة الارثوذكس. شوف الكاثوليك في ايطاليا وفي المانيا وفي غيرها. انظر بقى للتناقض والحروب العالمية التي كانت بينهم شقاق رهيب يحدث بينهم. فانا تفرقوا لماذا؟ لانهم اختلفوا في اصول الديانه. انتوا يا مسلمين ازاي تتفرقوا؟ يقول لك اختلفنا. ازاي تختلفوا؟ لكن الصوفيه والارجاء هي دي الامراض الاساسيه. يبقى تختلف في اصول الديانه ازاي؟ كيف؟ ازاي نختلف في اصول الديانه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. اخفى من دبيب النمل. وهذا حديث صحيح ولقد التعرض للتفصيلات الان. فإذا مسألة الأمر بعضنا المنكر التقصير فيه يؤدي ليه؟ إلى التناحر والاختلاف. فتقول له احنا النهاردة كده شراذم ليه؟ أو يلبسكم شيعا يذيق بعضكم بقى الصباح. لبس له معناه ايه؟ معناه فيه اختلاف. لبس مش انتظام زي العقد كده لو خيطة النظام أو سلك زي المفتاح السبحة خرزات خرزات. السلك ده والخيط اسمه نظام في اللغة العربية اسمه النظام. فاحنا ايه مش في نظام ده مسألة لبس بقى وخلط اوراق كما يقال. فمساله لبس يعني هرج ومرج هرج ومرج فصل واختلاط من مختلطه ما حدش عارف الصح فين وغلط فين. وفتن فتن كامواج البحار المتلاطمه. هو ده التفرق والتناحر الذي ينتج من اي شيء من التقصير في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. فلما قال الله تعالى خلي بالك ولتكن منكم امه يدعون الى الخير واحده وامروا المعروف ثانية ونهى عن المنكر واولئك هم المفلحون. بعدها قال ولا تكونوا كالذين هربونا بينهانا ليه ما تعملوش زي اللي فات. احنا عملنا زي اللي فات علمنا ان الله علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وذلك لما يجيب حديث عن اليهود او النصارى اخاف. لماذا؟ لان الحديث عنهم معناها يحصل فينا معناها تحذير ان يحصل لي زي ما حصل له. اما المرجئه يقول لك ده خاص باليهود والنصارى. يا سلام اليهود والنصارى لو سرقوا يروحوا النار. ان المسلم لو سرق لا لا لا ده ما شاء الله النار دي وبتاع ايه. الاعمال دي ملهاش دعوه. هو قال لها رسول الله خد الختم خلاص يعني بعد ذلك ما يشاء. اما ايه الكلام اللي هم المصر؟ لماذا القصص عن السابقين؟ لماذا؟ هذه قاعدة القصة في القرآن. ما قص الله شيئا في كتاب الله الا وحيحصل زي في الامة واكثر. وقد حصل. شوف انت اللي حصل في النهاردة ايه؟ ولا تكون غنين تفرقوا كل دولة لوحدها. مصر الفرع الحضارة الفرعونية والاعتزال بالفرعونية. العراق الحضارة البابلية الاشورية. سوريا الحضارة مش عارف ايه كان عندهم ايه ليبيا حضارة نبشة الوثنيات القديمة. ثم دي اهواء بقى وثنيات ووطنيات وقوميات كلها ستار العلمانية. فربنا بقول لهم اعتصموا بحبل الله يعني تمسك بالوحدة. قال الله قال الرسول بفهم الاصحاب اعتصم بالكلام ده. وإلى الاهواء والتفرق وده يضرب ده وده يقتل ده. هذا هو الذي يحدث الان ولا لا؟ سبحان الله العظيم. تعال مثلا في سورة المائدة بعد ان قال تعالى وقال عبد الله ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك بعد الميثاق ده منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم ده اليهود الميثاق ده نقضوه المسلمون الان نقضوه ولا لا بالله تعالى؟ امال التفرق ده نتج من الاختلاف في اصل الدين ولا لا؟ يبقى نقضوا الميثاق. فليه امال الكلام ده على اليهود عشان هيحصل في الام؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. بس الام ما بتلعنش الا ان يخرج الانسان من لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يقبل الانسان على نفسه اللعنه. امتنوا بقى ايه؟ يستمر ويستمر الى ان يستحل والمستحل كافر باجماع علماء الامه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ادي ارض عقوبة قدرية من الله عز وجل. وجعلنا قلوبهم قاسية. ادي عقوبة قدرية. مصيبة الدين. هم نقضوا الميثاق الاول. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يحرف من الحرف يعني. الكلام ده يحزن كده في النهاية في الطرف في الحرف. مين اللي هيفهمه؟ زنقوا في الايه؟ في الاحرف. فما حدش شايف. ما تخليش في سواء السبيل وسواء الصلاة. لا ويحرف كده. ازواج ايه؟ في الاماكن المعاني البعيدة بالتأويل الفاسد كما انهم يحرفون الالفاظ غيرا. يحرفون الكلمة عن مواضعه. اسمع ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا حظا. حظ بس. مش المتين ثاني نسوا القرآن كله. ونسوا ما ذكروا به كله. واخد بالك؟ وارتموا في الغرب وفي احضان الغرب العلمانية والف مذهب ومذهب. لا شوية بس. ونسوا حظا مما ذكروا به. شوف الكلام ولا تدل القول على خائنة منهم الا قال منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين معذرة في قراءة الايات بسرعة لان الوقت لا. ثم قال تبارك وتعالى ومن الذين قالوا انا نصارى يعني نصارى دي سواء نسبة الى النصارى التي كان منها المسيح عليه السلام او الى النصر اللي هو كونوا انصار الله الى النصر لعيسى عليه السلام الاثنين نسبة الى عيسى عليه السلام اللي قال احنا نصارى احنا هننصر عيسى او من الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. خلي بالك ربنا عمل فيهم ايه لما نسوا حظا مما ذكروا به؟ فاغرينا فاغرينا من الاغراء مش من الغراء الالة الوزة مخشري في الكشاف لما وقت ذلك لا مش اغراء الغراء الغراء النص يعني لا مش من الغراء اغرينا يعني الصقنا بينهم العداوة ضلالا فاغرينا من الاغراء يعني كأنها شيء لازم في دايما حاجات تدعو وتغري وشياطين الانس والجن بينهم الى الشقاق فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. الحرب العالمية الاولى والثانية ادرس التاريخ شوف كانوا يقولوا ايه بعض على التاريخ كله انهم سبحان الله ده الكاثوليك كانوا في مصر هنا اللي هم الرومان كانوا يعملوا في الارثوذكس ده الارثوذكس كان بيدخل تحت الارض في البدرومات في الادوار السفلى سيقدر يتعبد شوية على المذهب الارثوذكس ولو اكتشف الرومان كان بيسووا في تاريخ معلوم فالشقاق بينهم رهيب فاغرينا شرب يقول لك انا عقتهم بايه اللي هم مين اللي كتابهم مش زينا كتاب القرآن هو المهيمن على هذه الكتب انت عندك القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا اثار انما انت بقى عندك القران والمهيمن ومع ذلك حملته فلم تحمله ونظر للارجاء فاكر نفسك ان انت ايه مش كمثل الحمار بقى لا ده انت كمثل العصفور الجميل او البلبل مش عارف ايه او الحمامه الناعمه او الصقر شوف بقى مثل لا يا حبيبي أم كما سألوك مثل الكلب إن تحمل علي يلك أو ترك يلك؟ كلا والله، كلا والله. أشد من هذا إنه لأن اللي حمل التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار يحمل أسفار، أما اللي حمل القرآن ثم لم يحمله إذا الحمار ما يبقى غلط، لو أن الحمار يبقى دبع ظلم، أما يبقى القرآن مثل التوراة والإنجيل مهيمن على التوراة والإنجيل، لما لم يحمله معناه ايه؟ معناه انه كمثل الحمار والخنزير والكلب وقل فيه ما شئت. مش كل حمار تقول له بتاعي هدوم النصارى، طب وين؟ رحت فين؟ ما القصه هنا. فاغرينا بينهم لما نسوا حظا ما ذكر به، وانظر الى الفاء، فناسوا حظا ما ذكر به فاغرينا، يعني في اغراء مستمر بقدر الله بعقوبة الله العداوة والبغضاء. وانظر الى التاريخ، النهاردة امريكا مع اوروبا والنصارى مع اليهود وتمنع العكس، لا الامر بيد الله، ما كان ذلك الا بقدر الله، لانه الان لا يريد عقابهم في الدنيا هنا بهذا الشقاق والتنحر، وانما يريد امرا اخر، ان يعاقب من؟ ان يعاقب الامة التي خذلت لا اله الا الله محمد رسول الله. هو ده. والمسألة أيها الإخوة، يعني قبل أن ننسى، طبعا سوف ربيع الله مثلا يصنعون إنباء الإيه؟ الأخذ، يعني إنباء المؤخذة. قبل أن ننسى، في مسألة الصراع بين الحق والباطل، كثير من الناس يفتن، يفتن، يفتن العزيز والله تعالى من الواقع النهاردة، إيه أمريكا؟ إيه اللي عملته في العراق ده؟ في مسلمين، أين جبروت الله سبحانه وتعالى؟ استغفر الله، يعني الناس، هو دي الشبهة، إذا ربنا قدر الكلام ده خلاص الامر بقى شويه لله في يد كلينتون، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا قال فعل، فعل لما يريد. هذه الشبهات بقى ودي الشبهات اللي بتنزل عند من؟ عند المجرمين، عند قلوبهم فاضيه بخواف ما فيهاش لا اله الا الله محمد رسول الله، بيقولها باللسان بس ولا يعي معناها شيئا، وان فهم شيئا فلم يعن بها، فلم ترسخ ولم تثبت في قلبه، فان لله وانا اليه راجعون. إنما المسألة يضيق في الصراع بين الحق والباطل. قبل أن أنسى وأتوها في زحمة الخطبة، قبل أن أنسى سأذكر لكم نصين أو ثلاثة عن بعض المشاهد في الموقف، في الموقف، مش هتكلم على إيه، على النار وعلى جهنم، أنا كان بس عن المشاهد في الموقف. فاسمع الآن، في صحيح البخاري في كتاب الرقاق في باب يوم يقوم الناس لرب العالمين، عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه. العرق، انا عرقان شويه من الكلام، الكل عمال يديني مناديل وبتاع، صعبان عليهم قوي، كل كام نقطه كده رذاذ كده حاجه كده جدعانه، يعني ايه تتكلم؟ لا، يوم القيامه العرق الى اين؟ الى انصاف. الحديث صحيح في صحيح البخاري، وخرجت لك عشان ما تقولش الكتب الصفراء. ايه كتب الصفراء يعني؟ يعني البخاري ده كتب صفراء ما ناخدش منه الدين؟ لا اله الا الله. تعالوا وصلوا على البخاري يوم يقوم الناس لرب العالمين، لان ايه؟ المطففين الذين ذكروا عن الناس يستمروا اذا كانوا او وزنوا يكسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم؟ مش فاهمين دي حساب ورحيل لمن؟ لله عز وجل، للعزيز الجبار المتكبر. يوم يقوم الناس لرب العالمين، الكلام ده مش عندهم، عندوش اي احتمال بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عارفين يعني ايه يوم يكون نسل رب العالمين؟ شوف بقى ايه اذا ما كنتش عارف، اعرف اعرف ايه؟ يقوم احدهم في رشحه اي في عرقه الى انصاف اذنيه، يبقى عين كده في العرق. وعن ابي هريرة يعرق الناس، ارض صحيح البخاري في نفس الباب، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الارض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. أظن دي درجة أكبر بقى، والعياذ بالله تعالى. شوف العرق لما ينزل 70 ذراع، وحتى الأذان أضاف صحيح البخاري، إذا كنت مسلم بقى بدون محمد رسول الله فهتفضل الحديث الصحيح يبقى كفر، رد الحديث الصحيح كفر، أنه صحيح باتفاق المحدثين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شوف بقى المسألة، يبقى الصراع يا إخوانا بين المسند والهرس بصير بقى. انت واخد المقاييس الدنيويه بس، ده غلط. انت بس واخد المقاييس انها ان هذه بنت، ان هذه بنت طفله صغيره قتل ابوها امام عينيها فاصيبت بالصرع، اعتدي على امها فاغتصبت امامها، قتل اخوها، قتلت اختها، ومع ذلك البنت بتبكي، ايه الفظاعه دي؟ ما انت اعطيتك ناس لمادة ان كان على لا اله الا رسول الله فهو في الجنة في طير اخضر ترعى في الجنة ثم تأوي الى قناديل معلقة في عرش الرحمن عز وجل. فمن منا يطمع في ان يصل الى هذا؟ انما انت تبص لمسائل الدنيا بس يبقى هتكفر. اذا كان الدنيا بس تشاهد الكفار ازاي وتمتع ازاي والمسلم بيتضرب والبهدل ازاي ده في كفر بقى هتحصل لنا شبهات جبارة جدا مصيبة كارثة هتحصل للمسلمين. وازاي كلينتون ده ازاي اوروبا يا اخي الصراع ده نهايته عند الله يوم القيامة. هذا فوق هذا فوق امنية فوق هو ايه ان تقتل في سبيل الله عز وجل. وعندما تقول يا ليت قومي يعلمون بما اغفره ربي وجعله من المكرمين بشرط انك تدعو الى المعروف تدعو الى الخير وان تأمر بالمعروف وتنع المنكر كصاحب ياتي. شوف الحديث بقى في مسألة العرق هو ده الصراع يا اخوان. 50,000 سنة اليوم ده المشاهد دي 50,000 سنة تمصدق ولا لا؟ هل صدقون هذه النصوص؟ الموقف ده 50 من 60 سنة بالعيشة في الدنيا او ضرب التقطيع تاخد يوم او يومين او ثانية لو كانت بقنبلة او برصاصة وما الى ذلك. لا ده المشهد هناك راه 50,000 سنة العرق يصل الى ذلك الى 70 ذراع ومفيش ما يشربها ومع ذلك في عرق بقدرة الله عز وجل. هذه الاحاديث الصحيحة ثم استمع الى هذا الحديث في الباب 46 في باب برضو من صحيح البخاري كتاب الرقاق ان زلزلة الساعة شيء عظيم. ومن حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار ادم يقول وما بعث النار كان ده كله على رؤوس الخلائق وما بعث النار من كل 1999 يعني ادم هيطلع من كل 1999 ويتفضل واحد بس في الجنة ها 999 واحد في النار واحد في الجنة قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. الكل عايز الدنيا بس الدنيا بس ما كانش الرسول تعرض لساعة الاسرة مش لاقي ميه ولا اكل ولا اللي معاه وقد خرجوا يقاتلون في سبيل الله وهم على الجادة وعلى قمة عملاقة الدين الى ان يرث الله الارض ومن عليها منذ ان خلق الله الارض والى ان يرثها ومن عليها قمة عملاقة الدين في هذه الغزوة غزوة تبوك ومع غزوة احد. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الميه ما الطعام ما فيش والحر شديد ساعة العسر بعد ما كاد يزيغ قلوبه فريق منه ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. انت عملت ايه في الانفوسنا والهرسك والصومال والتعطيع والدم يا سلام ده انت ناسي بقى الاخيره فيها ايه؟ ادي العرق اهو 70 ذراع في الارض عرقك انت انت متحدق ولا لا؟ هذا صحيح البخاري. ما هذا الذي يحدث للناس؟ قلوب خاويه فإن الله وإن الله يرجعون. شو بقى هنا بقول له يا آدم بعث مركة 999 وواحدين في الجنة فذاك حين يشيب الصغير في الحديث وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد هكذا جاء في الحديث فاشتد ذلك عليهم اي على الاصحاب فقالوا يا رسول الله اينا ذلك الرجل من فين الرجل ده؟ قال ابشروا فان من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل ثم قال والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا ثلث اهل الجنة قال فحمدنا الله وكبر الحمد لله الله اكبر وكبر ثم قال والذي نفسي بيده اني لاطمع ان تكونوا شطر اهل الجنة شوف اني لاطمع نصف اهل الجنة ان مثلكم في الامم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او كالرقمة في ذراع الحمار. وفي حديث ابي هريرة فيقول اخرج من كل 199 جمع الحافظ بن فتح جمعا عظيما وذكر الاراء في هذا وانها مواقف ومواطن. المهم ان الان هنقول الرواية الاولى ابي سعيد اللي هي من كل 1999 في النار واحد في الجنة ايه يأجوج ومأجوج بس من قال هذا؟ فلما تقول النهاردة بالناجين قليلين اوي انت بتستوحش من قلة السالكين وبتغتر بكثرة الهالكين فهو ما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. ثم معروف الكلام ده واكثر الناس ضلوه. فنقول لك 999 فتنة. واحد في الجنة بتاع الجنة ده ايه؟ عايش هنا الدنيا سجن للمؤمن، عايش في سجن بهدلة، بس الصابر بقى هيصبر كم يوم كم سنة، لان اليوم هناك 50,000 سنة. فالمسألة جد، المسألة جد. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. في مسألة التفرق هذه ايها الاخوة الاعزاء يأتي حديث اخر، يأتي حديث اخر. هذا الحديث رواه ثوبان وهو في مسند احمد وعند ابي داود، وله اصل اخر عند مسلم. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها، وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها، واني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض وقد كان، واني سألت ربي لامتي الا يهلكوا بسنة عامة كما قضى الله على عاد وثمود مثلا، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، وان ربي عز وجل قال: يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنة عامة، والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين اقطارها. يعني شوف بقى، لو اجتمع كل العالم عشان يخلصوا على الامه دي ما يسيبوش حد في الاسلام، ده مش هيحصل. انما هيحصل قريب من هذا. ازاي؟ استمع الى تكمله الحديث: حتى يكون بعضهم يفني بعضا. دي في روايه ثوبان. اما في رواية شداد بن اوس عند الحافظ بن كثير في التفسير يقول: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وبعضهم يقتل بعضا، وبعضهم يسيء بعضا او يسبي بعضا. هو الذي حدث له لما يحدث بعض المسلمين من التفرق وبيقتلوا يقتتلوا كل فرقة عادة تقتل التانية. النتيجة ان ربنا يسلط عليهم مين؟ امريكا واوروبا وروسيا والصين واليابان وفي العالم كله بقى توشك الامم، وقد اوشكت وقد كان. هذا هو. يبقى من ضمن اسباب العقوبات والهلاك ايه؟ التفرق. سببه ايه؟ الاختلاف. الاختلاف في اي شيء؟ في اصول الديانة. السبب ايه؟ التقصير في واجب الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا كلام لا ينبغي لمسلم ان ينساه ابدا. اما تكملة الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وان في حديث اللي هو ثوبان: وانما اخاف على امتي الائمة المضلين، وما اكثرهم الان. عند من عند ما اكثر الائمة المضلين الان. وانما اخاف على امتي الائمة المضلين، واذا وضع في امتي السيف لم يرفع عنهم الى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين. عشان المرجئة اللي يقول لك: قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم مهما فعل، اتى بالنقيض او اتى باي عمل فهو مؤمن. لله وانا اليه راجعون. انما لا، بقول لك رسول الله بقول لك: تلحق قبائل من امتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من امتي الاوثان، وانه سيكون في امتي كذابون 30 كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيون. لا نبي، النبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يبقى إذا مسألة الاختلاف والتناحر شيء رهيب، شيء مفزع جدا، وهو برضه يعتبر من أمراض الأمة. يبقى المرض التفرق ده مرض، خلل ولا لا؟ فساد الأمة ولا لا؟ مصر لوحدها، السعودية لوحدها، العراق لوحده، السودان لوحده، ده لوحده، أفغانستان. طبعا أفغانستان ما عليهاش عيب، اللي بيختلف معاها هو اللي عليه العيب. اللي عليه العيب مين؟ اللي ما استمسكش بحبل الله، الذي لم يعتصم بحبل الله. اما الذي اعتصم بحبل الله فاختلف مع الناس، فمن اجل ذلك هل يلعن؟ كلا، بل ياخذ اجرا عظيما عند الله عز وجل. ليس هو سبب الاختلاف، وانما سبب الاختلاف من اخذ بالاهواء ولم يعتصم بحبل الله. فلما تشوف اثنين بيتخانقوا شوفوا منهم ايه الاول؟ اختلفتوا عايزين الضرب؟ لا، هو بيلخبط اصول الديانه، فانا اختلفت معه. عندنا خير ولا ايه؟ لا، انما الاختلاف من فروع لا، فقوموا بقى في الحاله دي. اما في اصول الديانه فهذا امر فظيع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. ايها الاخوه الاعزاء، هنتكلم عن امراض الامه. اللي هو نوع فساد ونوع خلل ونوع اضطراب بيحدث للأمة. فبتكلمنا النهاردة عن شيء عن التفرق اللي هو ناتج عن الاختلاف، والاختلاف في أصول الديانة والعياذ بالله تعالى مرجعه أصلا إلى البغي. البغي هو ده البغي بيؤدي إلى إيه؟ إلى الاختلاف في أصول الديانة كما حدث، هو اللي حدث في اليهود والنصارى إيه؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتابة إلا بعد ما جاءهم العلم ليرد بغيا بينهم. البغي يعني إيه؟ العدوان بكبرياء وباستطالة كما يقال بألاطة يعني بعنجهية، مفيش حاجة بتوقفه. انت من مين؟ تعرف من مين؟ انا معايا الحق، حق مين تروح يالا؟ هذا البغي. البغي او كل شيء عايز يبقى هو ايه؟ تواضع اعظم، هو اللي يشار اليه بالبنان، هو ده اللي اتبع بس لان كلهم مبتدع، لما هو ده اهل السنة والجماعة هو ده بس. البغي ناتج من الحسد، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث سيصيب الأمة داء الأمم قبلها، هذا سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبطر والتكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض حتى يكون البغي. هو من حديث أبي هريرة برقم 680 في سلسلة صحيحة للشيخ الألباني. يعني مش انظر إلى اللفظ حتى يكون البغي، مسائل دنيوية التكاثر والتشاحن في الدنيا والتباغض بطر والحسد والكبر وكل بيحصل بين الناس امور على الدنيا، هو ده عايز يبقى اعلم منه، عايز يشار اليه، هو ده العالم، هو ده المحدث، هذا هو الفقيه. الا صوت فلان عايز يقول للسمع بس غيره لا، وقلبه يقيد فيه نار لما يلاقي واحد ربنا موفقه زيه كده انني لا وانني لا رجعون. فما يحصل الباغي ده يا عم ده عيبه كذا، يا عم ده خاوات، ده عنده كذا، قال ده التفرق اصلا. يبقى الباغي اختلاف هيتطور بعقوبة الله الى اختلاف في اصل الدين، فإن لله وإن اليه رجعون، ويتحول الى التفرق. فلا يجب ابدا ولا لا ينبغي ابدا للمسلم ان ينسى هذا الكلام. ولقد علمنا الله عز وجل اننا سنحذو حذو اليهود والنصارى، فاي ذكر اليهود والنصارى معناه بيخوفنا لان هيحفظ الامه زيهم، والموقف العظيم يوم القيامه لما يبقى العرق 70 ذراع تحت رجلك ويبقى لغايه ودنك، انت منتظر ايه تاني؟ منتظر لما تسمع كده المرضعه الحامل تسمع كده وتشنف اذنيها تسمع النداء من السماء يا آلة يبعث بعث النار، هم بعث النار اللي من كل قلب 999 عند ابن تضع الحامل ولدها، ويحدث هذه النبع تقول لك عند ابن يحدث كذا، تشيب الولدان ويشيب الصغير اول ما يسمع الخبر ده كما جاء في شرح الحديث بفتح الباري. فالمعاني كبارة، مسألة لازم سيحدث يوم القيامة، كونوا على ذكر من هذا ايها الناس. فالتحذير من طرائق اليهود والنصارى، لان في الامة من سيحذو حذوهم، حذو الخلة بالخلة. واسمعوا الى هذه الاحاديث المحذرة، فمن حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتي باخذ القرون قبلها. القرون حتى عدو ثمود، حتى اصحاب مدن والمؤتفكات، كل ده ربنا بيقوله ليه؟ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، لأن هيحصل في الأمة زيهم بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذا كل قصد القرآن انتبه، لأن مثله سيحدث في الأمة أو حدث ذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كثالث والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. إذا لما أنا بأدرس قضية الآن وعايز انزل عليها الايات والاحاديث، احفظ هذه العبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس الا ايه. يبقى لازم لنا اقسم كل الناس من المسلمين الى فارس وايه والروم، وفارس والروم دي تقسيمة تنفعك كثيرا جدا في انزال الايات والاحاديث على الواقع اللي تعيش. ومن الناس الا اولئك، لان فارس فيها يهود وفيها نصارى فيها مجوس، وروم فيها نصارى وفيها يهود وفيها ايضا من الالحاد. ومن الناس الا اولئك، يبقى اذا شبرا بشبر وذراعا بذراع، يبقى امة محمد هتعمل كل اللي بينه اليهود والنصارى. يبقى ان تكون على حاضر ولا لا؟ تكون على حاضر ام لا؟ نعم تكون على حاضر. ومن هنا برحمة الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم بالكرار كم مرة في الفاتحة مرتين، في البسملة وفي الآية الثالثة الحمد لله الرحمن الرحيم، قال بعدها غير المغضوب عليهم أي اليهود بالدرجة الأولى ولا الضالين أي النصارى بالدرجة الثانية. يعني في يهود في حاجة لهم كتير كل ركعة وما تنفعش تصلي صلاتك إلا لما تقول كده. لماذا؟ لأن المسألة الشرك أقوى بكم من دبيب النملة، أقرب إلى أحدكم من شراك نعلة. فاليهود يعملوه والنصارى يعملوه، أنت بتعمله النهار ما بدك جريان. وسأذكر لك أمثلة، مش الكلام ده أقول لك يا عم ده اليهود والنصارى، لا أنت اللي بتعمله. وأمثلة ستضحك من نفسك، لا أريد أن تضحك من نفسك، وإنما أريد منك أن تبكيها بدل الدمع دما، وأن تصحو قبل الفجر ساعة الأسحار وبالأسحار هم يستكثرون. فلعل الله أن يعافينا ويعافينا وإياك من العقوبات في الدين، لأنها من أشرف وأقسى العقوبات التي تتعرض لها الأمة الآن وأحاد الأمة. ومن حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وذراع شبرا شبرا دراك أبي سعيد شبرا شبرا وزراعا زراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تابعتموهم. شوف جحر الضب قذر الذات ورائحته منتنة الذات وضيق الذات، يعني لو عملوا اي حاجة تمشي وراه، اي حاجة القرص قرص تمشي وراه. ايه ده؟ سنتحدث الان ازاي بيحصل الكلام. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. اذا دي تأثيمة ثانية ممكن تنزل الآيات والأحاديث على قسم الناس إلى اليهود والنصارى ومن تابعهم. اليهود بالأصل طبعا لأن هم الأول في ترتيب الزمن، وهم استحمروا النصارى الآن كما قد علمتم، واستحمروا بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا رسول الله لك فمن، يبقى اليهود والنصارى دي لا شرح طبعا تقول في فتح الباري لا وقت له الآن. وفي الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه اي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تترك هذه الامه شيئا من سنن الاولين حتى تاتيه. بس ما جابتوش في الزمان ده، جيبه في الزمان اللي فات او في الزمان اللي جاي. وفي حديث عبد الله بن عمر عند الشافعي بسند صحيح لا تركبن سنن من كان قبلكم حلوها ومرها حلوها ومرها. المسألة جبارة شديدة أيها الإخوة الأعزاء. إزاي بقى احنا بنحذو حذو اليهود والنصارى؟ لو دخلوا جحر ضب دخلنا وراهم، ولو أن أحدهم جاء مع امرأته بالطريق لفعلتم أو فعلتم، وده موجود في الأحاديث، وإنما أذكر أمثلة على سبيل المثال لا على سبيل الحق. يبقى النهاردة هنعمل بنتفرق أقوى. بنتفرق ليه؟ من قبل اليهود والنصارى حاجة تانية اهو. ليه لو قالوا انا اجي هم النصارى؟ احنا مش عارفين هو ده فعل هم النصارى. لماذا؟ ما بنفهمش العلم. واحنا طلبنا الرسول عليه الصلاة والسلام خد مثلا في الملابس، شوف هذه الملابس النهار الموضة، يطلع واحد مخنث يفعل به فعل قوم لوط، وقد يكون ابنا للزنا، وقد يكون ولكنه يشير باصبعه او باصبع قدمه حتى اليسرى كمان والاصبع الاصغر الى العالم الاسلامي. الموضه النهارده القميص يطلع بره البنطال في حته ويخش في حته، تجد اكثر الشباب المخنث اللي بيقول لا اله الا الله وحمد الله وبيحتفل بولد النبي، هوب راح يمسك البنطال هوب صلح حته من القميص. يبقى دي اليهود فين بقى؟ اما هو حجر خذه بالخذه. لو دخلوا جحر ضب دخلتموه تعملوا زيهم بالضبط في الملاك. الموضه المرأة تلبس الشارب والماكس، ليه؟ لأن إلهها ومعبودها في الغرب أمرها بها الموت. إنما لو قال لها بقى الميكروجيب والمينيجيب والاسترتش المطاط خلاص يعملوا كده الموت. يقول لك دي حياتنا، دي مش دين على الفجر ولا على الشيء، أنا خلنا دي الموت الحياة. طب أنتم بتعبدوا الغرب، بتعبدوا الذي يشرع الموضة ده من دون الله، أهو أعظم أم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفيش مقارنة طبعا بين كلب وبين اعلى خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تعيبون علينا بقى لما نتقيد بالرسول عليه الصلاة والسلام وما نسولش عن الكعبة؟ هذه الرسول بقى في المال بس الازار ورداء، طب تاخد علي الموقف ده ليه؟ ده انت بتعبد كلبا وخنزيرا وابن كلب ايضا بتاع الموضة اللي عم يشتغل في الموضة ده في الغرب والشرق، وانت تعبده من دون الله؟ يقول لك يا ولا البس كم؟ حاضر. وده عنده هدوم دي كم؟ 1000 جنيه. هوب يترمي ولا في الموضه ها واحد يلبس بنطال او البنطلون شارلستون برضه ده الموضه يبقى ضيق من تحت وواسع من فوق اهو ده حظ اليهود ولا حظ القرده تبقى القرده ده انت البنطال ده كنت جايبه ب 100 جنيه لا اصل الموضه خلاص مين قال لك الموضه الناس نزلوا مشهوره مين فراح حد يلعبهم زي ما كلمتهم كده بيلعب بالمسلمين وحكام المسلمين زي بيلعب بالكوره زي مارادونا مثلا في الكوره كده عمال يشغال طبعا قول لي ومين مارادونا ده لا انا مش عارف انتوا اللي عارفين اكتر الناس عارفين نعم الكوره ادي برضو من ضمن حظ القذة بالقذة لو دخلوا في صحراء رب دخلتموه اما هو ده الكوره شوف الكوره النهارده شوف فيها كم واحد حاضر ولا يصلون شوف كيف يقتتلون ايه الكوره دي ايه واحد بيضرب حته مصاص كده ويبوخها بالهواء وهم دخل الدين خشبتين ما هذا السفه هذا اليهود والنصارى هتقول احنا اصلا عملنا لناش دعوه اليهود والنصارى هنقول عليه الله محمد رسول الله يا سلام نعم بني اسرائيل لكم ان كانت كل حلوه في القران لكم وان كانت كل مره في القران لهم هكذا قال حذيفه فانا لله وانا اليه راجعون ايضا الشهوات الناس في اقبال تام طب جماعه بتاع اوروبا دول جنتهم كده وبتوع امريكا جنتهم كده الدنيا جنة للكافر انت عايز تبقى زيهم انت عايز تبقى كافر ولا ايه انت السجن هنا الاكل التلت بالكثير خالص لان كنت ولا بد فعلا تجس يعني مش هذا في التلت مش لغايه لما تقرش قدام تمد ايدك مترين بالزمن لبنه والمعدة هتنفجر هو بياكل في سبع ميعاد ياكل في ميعاد واحد في الشبه هو ليه الناس النهارده صرع الشهوات ما هو برضه كثر الخبث فصار الناس صرع الشهوات فين الهمم العاليه همم تافهه يبقى شوف اللي غرق في الشهوات تعالى مثلا بالنسبه للتلفزيون والافلام ادي لك مثال تضحك بيه على نفسك او على تاريخك يا سلام تسهر مع الفيلم وتتاثر به ولا تستطيع ان تحمي نفسك من التاثر به الفيلم اللي في التلفزيون بلاش الفيديو ده خلي الفيديو ده ده الموضوع ده لا خلاف التلفزيون العادي ده يوم تتعصب الفيلم خلص الفيلم والفيلم خلص بشتيمة الله وشتيمة رسوله ازاي بيلغي الشريعة ويحقر من الميثاق الغليظ بين رجل وامرأته ويعظم من عشق الصور او علاقة الخدم الرافع يعني علاقة العشق بين الرجل وبين العشيقة وبين الغر ان لله وان اليه راجعون وامشير بالطعم وقايم ده اول ما يجي في التلفزيون وقاعد ولكن الحال احنا القرآن جاي اهو بعضهم يستعد يوم يصل قبل ما يقول ايه النهاية في الفيلم كده يخلص القرآن يقول لك انا هعطيه القرآن بيقرا بقى ما يصحش انا هو كده ما تفوش القرآن بيقرا التانيين ده يعني ازاي يستنى قاعد كده لغايه يقول اعوذ بالله طيب ماشي يطلع بقى الشبابيك ابتدت ايه تخبيط وترزيع الابواب بتغلق الشبابيك يلا عشان ننام بقى ما القران ده جاي لي ومع ذلك مين اللي بتقدمه انسانه شيطانه مش ده شيطانه من شياطين الانس متبرجه سافره متبهرجه شيطانه وتقول لك ايات الذكر الحكيم وتبتسم كده والاغراء شوف البلاوي اللي احنا عايشينها مش مهم اللي بيعملوه الناس خلاص بقوا دينهم من بدري انا بقول عليك انت على السهران مع التلفاز ومش حصان الفجر طبعا وبعدين تيجي ساعه القران لا اقفل بقى طب اقفل اقفل اقفل فإنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله أن يغفر لنا ولكم في هذه الفظائع وفظائع الأمور ده من تفريد اليهود والنصارى يبقى ما تفرقش ازاي اليهود والنصارى فرق أصلا هم فرق أنت تمشي زيهم بقيت فرق اتضرب من ناعل بقى النهارده من كلينتون شوية ومن بوش أدون شوية ومن ميتران شوية ومن جون ميجر شوية ومن صربيا شوية إيه ده ومن روسيا ومن كل ده إيه ده ده كل واحد في العالم شغال على المسلمين وجاي تقول لي ربنا قدر كده ليه أقول لك لا أنت ما تعرفش حاجة في الدين أنت مصدق أنت لسه ما تعرفش حاجة في الدين وانقدح الشك في قلبك لأول عرض من شبهة كما جاء في أثر عليه تعال مثلا في اللغة أما أنا أتكلم باللغة العربية أنا متأخر فلاح فلاح انا مثلا لما اقول لك ايه الاستابيليتي ما مثلا انا بدي لك مثلا يعني الاستقرار يعني يعني حاجه مثلا يبقى تيجي تتكلم بالمصطلحات الاجنبيه الانجليزيه ويضطرب كده على الكرسي او على الاريكه وينتفخ كده راجل بيتكلم انجليزي رطانة الحواجات اذا هو مثقف راجل كبير لماذا لانه شايف اللي عنده القمر الصناعي واللي عنده متطور التقني والتكنولوجي بيكلم انجليزي مصطلحات فدرس على ذلك فعايز اللغه اللغة بتاعتهم دي ده من احقر اللغات انما هي فتنة الله عز وجل ان هي الا فتنته تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء مسألة عقدة الخواج، هو صنع بلدنا ولا صنع عقدة الخواج؟ عقدة الخواج. الأسماء، أسماء شو؟ أسماء الرجال والنساء إيه؟ أسماء أجنبية إنجليزية. أسماء المحلات إيه؟ ها؟ ويت مش عارف إيه، بلاك إيه، جاردن إيه، مش عارف إيه، كلام بقى الأسماء الإنجليزية كثيرة. ده الأسماء كل ده إيه؟ زي العضو النصارى. التسريحة الشعر مثلا، يقول لك دي تسريحة إيه؟ دي مش لوسوس. اما التسريحة دي عملت ازاي؟ وتلاقي الناس قلدوه. كان في واحدة من مذيعات التلفاز في يوم من الايام جاءت بقدر الله سبحانه وتعالى يعني بتحكي، ظننا انها تريد الهداية، المهم انها تحكي عن ان شعرها لو صعد دي كذا تلتجد الافا من البنات حذونا حذوها وعملنا نفس التسريحة، هي تتعاظم بذلك وتفتخر بذلك. طب ما هو ده اليهود والنصارى يتأبون على رسل الله وعلى عبادة الله الواحد القهار، ثم يعبدون أرذل الناس وأسفل الناس وأسقط الناس. يشير بس كده بإصبعه أو بإصبعه الأصغر من قدمه حتى اليسرى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لك الأوبرا الباليه، أوبرا والباليه، خد بقى كلام أنا بديلك، أعطيتك بعض الأمثلة من الحياة اليومية. مساجد على المقابر دي جت منين؟ جت منين؟ وسن الحسين ده جه منين؟ والحسين مبرأ برأه الله. وسن البلوي ده جه منين؟ او سند جه منين؟ من اليهود والنصارى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن الله واليهود والنصارى، ليه يا رسول الله اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد؟ تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعه، قالت فلولا ذاك ابرز قبره غير اني اخشى ان يتخذ مسجدا، او في الرواية الثانية غير انه عليه الصلاة والسلام خشي ان يتخذ مسجدا، او الرواية الثالثة غير انه خشي ان من الاصحاب ان يتخذ مسجدا. فما الذي فعل ذلك؟ اليهود والنصارى. فالمسألة ايه؟ بتتكلم عن تفرق الامة وتترجمها. لازم تجد المخرج الصحيح. مش هيحصل اتحاد بالحكام الحاليين ورب العرش العظيم، لن يتم اتحاد ابدا بين المسلمين ابدا، والايام القادمة اسود الف مرة من الايام التي مضت، الا في حالة واحدة، ان يرحمنا الله وان نجد التشخيص الصحيح والمخرج الصحيح، ألا وهو أن نبدأ بفهم لا إله إلا الله على حقيقتها وبمقتضياتها على حقيقتها. هذا هو المخرج الصحيح من الأمراض. لما تعيش تقول لي الحاكم ده راح مع ده يتفق أسبوع أسبوعين عشان ده له مصلحة، هياخد له إرشاد أو يدي الفلوس ده، وبعد ذلك تعود ريما لعادتها القديمة والخلاف يبقى أشد والنكير يبقى أشد. مش ممكن، مش هيحدث اتفاق ابدا بين المسلمين، استحاله، مش ممكن. وانت يبقى القران غلط، بقى حاشا لله، يبقى الرسول غلط حاشا لله. امال يحدث متى يحدث؟ في حاله واحده، ان نعود ادراجنا الى سلفنا الصالح، ان نعود كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنه بيشرح لا اله الا الله لمقتضياتها. فلما ذهب الى المدينة ومعه العمالقة ما يزيدوش على 80، 13 سنة بدعوة من اعظم الناس واعلم الناس وافقه الناس واعبد الناس واشدهم بركة من الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك 13 سنة دخل معه كان 80. فلما ذهب الى المدينة قال لهم الخمر خلاص انتهينا، انتهينا كل شيء محال، انتهينا خلاص. لماذا؟ الصفامين عليه لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله. هذه هي كارثة الأمة أيها الإخوة، فانتبهوا انتبهوا، إن المرض الخطير جدا وسنتكلم عنه في الزوم إن شاء الله هو الجهل. الجهل حنبين بقى مسألة الجهل اللي بيجي إزاي، الجهل اللي بيجي إزاي وحاصل إزاي، وسنبين لكم الكارثة. ودائما أقول إنها كارثة الكوارث. ما هي؟ عدم التدبر لآيات الله تتلى عليك، هو ده، وده نوع من هجر القرآن. خمسة أنواع، أحدها هجر التدبر. تسمع القرآن وقف كده تضع عيون على اليسرى وتسمع القرآن، أما يخلص لك إيه؟ كم يقرأ القرآن؟ قال إيه؟ مش فاكر والله. وأنت كنت بتكتب بتعمل إيه؟ ومنهم أميون، لا مش جاهل، ده أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلا تلاوة. يراك الجرنان ده بيقرأ الجرنان ومنتبه، لو حدثته طب كده حدث واحد بيقرأ في الدرايف يرد عليك بعد مناداتي ثلاث مرات ولا خمس مرات ده يرد عليك. إنها في القرآن قبل ما تنتهي، هي عايز إيه؟ قبل ما تنتهي. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيش تدبر خاص، كارثة الكوارث. فانا بقول لك ارجاء وصوفيه والمعروف والمنكر كل ده بس هيكون في النهايه مترتب مبني عليه على الجاه ارجاء بالعلم. طب نطلب العلم ازاي؟ هذا ما سنتحدث عنه ان شاء الله في الاسبوع وساتيكم بالادله. المساله في منتهى الخطر، مساله الجهل الذي اصاب الناس الان، فان شاء الله درس الاسبوع المقبل يكون في خطوره العلم وازاي مرض الجهل انتشر في الامه وما الذي ترتب عليه. علاوه على ذلك سناتيكم بالطبقات بتاع المتنورين، من طبقات المتنورين من مع من وعملوا ايه كده باختصار بعد ان ذكرنا ادوات الغزو الفكري الذي تواكب مع الغزو العسكري ووجد قلوبا فارغه اربه فاضيه بتشرب اي شيء. لكني قبل ان اختم الخطبه اذكركم بأثر علي رضي الله عنه، بأثر علي وهو ده اللي هنبدأ عليه إن شاء الله الخطبة المقبلة، وأيضا بالحديث تحديدا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وهنشوف إزاي القلب بيتحول إلى قلب أسود مصد ناتم كالكوز مجخية، أسود مربدا أو مربادا كالكوز مجخية. إزاي؟ لأن بقدر الله مش مفيش حاجة اسمها إنك تعيش من غير فتن، استحالة. بس القلوب بقى قلبين، قلب دي الفتنه ولا لا؟ لا لا غلط. واحده ماشيه جميله وانا عندي فور في الدنيا واللحم فبصبص وزوجه ازاي وانا عارف حاجه غزي عينك لك ده حرام. ان تركها مخافه الله ان ربنا يبذله عنها ايمان يجد حلاوته في قلبه، يبقى نكد فيه نكته بيضاء. انما الثاني قاعد يبص كده يبقى قلبه اسود بقى مريض بمرض صغير على قدر النكته السوداء. وبعدين الثاني اقل منها جمالا هيبص لها ونظره اشد لانه ينظر بقلب امرض من الحالة الأولى لما كان ينظر إلى المرة الأولى. وهكذا المسألة تبقى عقوبات فوق بعضها البعض سبحان الله العظيم، لغاية لما يصل إلى الإنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هو ده الحديث المتعلق بذلك اليوم وبالخطبة المقبلة إن شاء الله. إنسان خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر، ليه؟ قلبه أسد مصدي منكوس مجخيا منكوس كده مبعد على كل زبالة بقى كوز مصد يشيل ميه يشيل خير. انت تحط ميه حلوه في الثلاجه كده في كوز مصد او القلب كده زي القلب اللي عارفينها اللي قلنا عليها بتشرب اي معلومه تتقال لها. لو قالوا حتى النبي غلط يشرب من غير ما يقول بلسانه كده فإن الله وإن عليه رجل كالكوز مجكين وقلب أبيض في النهاية لا تضر فتنة ما دامت سماطة. أما أثر علي فهذا أثر عظيم لما قال إن هذه القلوب أوعية وان اوعاها او خيرها اوعاها للخير. يبقى ان هذه القلوب اوعيه يجب ان لا ننسى هذا المعنى ابدا. ثم قال والناس ثلاثه، انا مش هشرح الاثر سانتهي فورا ولكن ساقراه عليكم حتى يتدبر فيه من اراد الى الاسبوع المقبل لخطورته. بيقول له يا كميل ان هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها للخير والناس ثلاثه، عالم رباني، عالم رباني يعني عالم عامل معلم وطالب علم على سبيل النجاه. هل انت طالب علم على سبيل النجاه؟ تقول لي ايه يا الله يا سلام، كم ساعه بقى قضيتها ان شاء الله الاسبوع الماضي في طلب العلم وكم ساعه قضيتها في طلب المال؟ فان لم تكن عالما ربانيا وطبعا دي بعيده قوي الا رحم ربي، يبقى ايه طالب علم على سبيل نجاة على الاقل يعرف المطلوب عليه ايه. فرض العين حتى ماشي كفايه، فرض العين مطلوب منك ايه النهارده وتعمل ايه في كل حدث كل موقف تعمل ايه. وطالب علم على سبيل نجاة طب لا ده ولا ده، هو نوع واحد بس اللي فاضل. يعني انت لا انت من العالم الرباني ولا انت من طالب علم على سبيل نجاة، وانما ايه وهمج رعاع، بيتكلم عن المسلمين، وهمج رعاع اتباع كل ناعق. الموضه النهارده شارلستون، يبقى شارلستون الموضه الواسع مش عارف المخطط ولا الكاروهات كده اي حاجه تزمه قلبه فاضي مفيش لا اله مفيش حاجه. اتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا الى ركن وثيق. ده كلام لهم معناه مش كلام انشا. ثم قال اهن الامام علي انها هنا واشار الى صدره انها هنا علما لو اصبت له حملة. يا سلام لو لا احد يشيل علم اللي عندي. الامام علي بيقول بل قد اصبت لقنا، لكن يعني سريع الفهم يلقط، بس غير مأمون، يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه كعلماء الشرطة ولا السلطة. الآن تقول له ربنا حرم كذا، يقول لك ما الآية الثانية يرسل كذا الحزب الكذا، هو عارف كويس أو إن الحكم الأول ده محكم والمول متشابه، فيدفع بالمتشابه مستغلا جهل الناس ليستظهر به على المحكم، فإن الله وإن الله يرجعون، ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معاصيه، وحامل حقا لا بصيرة له في إحيائه ينقضح الشك في قلبه، يعني واحد حافظ بس حافظ القرآن مش فاهم منه حافظ، ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، سواء شبهة في الشرع بقى ربنا يقول لك ولا نجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وكلمته الآن ركبنا زي ما انت شايف، يبقى زي ما نجعل السبيل علينا بقى، يقول لك يا عم الكلام ده كان زمان ده، شوف الكفر هيجي منين، ده انت حافظ القرآن حافظ السنة، لا ما هو لا بصيرة له في إحيائه، كما يقول أم علي ادي شبهة في قدر الله، شبهة في الشرع وبعدين في القدر، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري حقيقته، فهو فتنة لمن فتن به، وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه. هذا الأثر له شرح طويل إن شاء الله مع حديث حذيفة، وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكد فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرددا كالجوز مجخية لا يعرف معروفا نكون منكر إلى مأشوم هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة مقام السماوات ما دامت سماوات الأرض. إن شاء الله بالحديث ده الأثر ده فيه الشفاء، فيه كلام الرسول عليه الصلاة كلام الأمعل، فيه الشفاء يا أخواننا من اللي احنا عايشين النهاردة من البلاء اللي احنا عايشين النهاردة، فيه الشفاء ان شاء الله الاسبوع المقبل نبين الامراض دي حصلت ازاي المصائب اللي بينا دي، هل احنا كده كلنا 20,000 نفس ما نوصل كل 20,000، هل كلنا على قلب رجل واحد؟ كلا ورب العرش العظيم، انا عارف اعرف ناس كثيرين على قلب رجل واحد شايفه مثلا، وعارف ان احضرهم على كل جمله، يبقى هل كلنا كده على لا مش على قلب رجل واحد، لماذا؟ في اختلاف فين؟ حتى في اصول الديانه، بس استمرار الحضور بقى واستمرار الفهم والتدبر وان يقرا القران ويحاول ان يفهم ويتضرع الى الله هو ده المخرج بقى، وبيتعلم لا اله الا الله، وحضور دروس فتح المجيد والرقائق والفقه والسبت وما الى ذلك هو ده المطلوب، انما هل كلنا على قلب رجل؟ لا ما حصلش، ولو حدث هذا لكان لهذا المكان بركة أكبر من الذي نحن فيه الآن بآلاف المرات. على كل حال إن شاء الله سنكمل دروس أمراض الأمة وشفائها في الأسبوع المقبل، والله المستعان. أيها الإخوة الأعزاء، في مسألة الفتوى التي أصدرها أو الشهادة التي أصدرها الشيخ الغزالي في الأسبوع المقبل ونشرت في الجرائد، يعني تحفظ بسيط، هو يقول لا اعرف له عقوبة على الذي يقتل مرتدا في قضية طارة سودة. المرتد طبعا حدوه في الاسلام باجماع الامة ان يقتل، ده اجماع، حتى هو اعترف بذلك، اسألك ليه رأي اخر. المهم المرتد في الاسلام عقوبته القتل، ولكن من الذي يقتله؟ الحاكم، والحاكم وحده، فان قتله غير الحاكم فله عقوبة. ما هي؟ التعذير، مش يؤخذ دم المؤمن بالكافر، كلا، ولكن مش احنا اللي نفعل هذا، وانما الذي يفعله الحاكم. فان اختلفت حكم المسلم، فان اختلفت معي في هذا، حكم طبق شرع الله هو لقت المرتدين، فان اختلفت معي في هذا فاقول لك بميزان المصالح والمفاسد، قتلت احد الناس كم من المفسده اصابت المسلمين، اقول لك حتى المصالح والمفاسد حتى بالدراسه البسيطه. ومن اجل هذا فانا اقول دائما نركز على الدعوه، على فهم لا اله الا الله مهما حدث، وكان بيحدث الاصحاب الاذى والطرد والنفي والتعذيب، والرسول بين اظهارهم صلى الله تعالى عليه واله وسلم 13 سنه، الرسول نفسه عشان ما حدش يتكلم بقى بعده ضرب بنك حتى غشي عليه صلى الله عليه وسلم، وخرج ابو بكر وكان دقيق التكوين، خرج ابو بكر، ما الذي فعله ابو بكر؟ خرج يجأ هذا ويضرب هذا يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتجه الكفار الى ابي بكر بعد ان تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يضربون وجهه حتى اختلطت معالمه، فلم يعد يعرف من هذا، فلما افاق في بيته بعد ان حمل هيقومه قال اين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لله علي عهد الا اطعم طعاما ولا اشرب ماء حتى اطمئن على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هل ساعة ضرب الرسول حتى غش عليه اغمى عليه يعني عليه الصلاة؟ هل ده ربنا ما كانش شايف؟ هل ربنا لم يكن يقدر ان يدمر هؤلاء الكلاب الذين ضربوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل ده حصل؟ كلا حاشا لله عز وجل. تعالى الله عما يقول. هو ده السنة بتاعت ربنا، هو دي السنة. انت عذبك 13 سنة دعوة الى لا اله الا الله، والطاغوت هو اللي بيحكم في مكة بتاع الكفار، والدعوة الى لا اله الا الله 13 سنة، والكل يضرب والرسول يضرب حتى يخشى عليه صلى الله عليه وسلم، ويجي الاخوة مستعجل عايز يخلص يضرب ويخلص. فأين قوتك الى قوة البلاد والى عدد العباد والى الامراض والى الفتن التي نحياها؟ واذا نحن ما زلنا على ما تعلمناه وما نعتقده ان هو الشرع المطلوب، ان نستمر في الدعوة الى لا اله الا الله بحقيقتها او مقتضياتها الى ان يتحول كل الناس الى فاهمين لها، عندئذ تهون الدماء في سبيله، عندئذ لن يجد الحاكم من ينصره على الموحدين، لانه يفهم يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، هذه خطتنا ولا نحيد عنها مهما تعرضنا لها من اذى، فلله الحمد والمنة. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة انه تبارك وتعالى معنا الان يسمع ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، تيقنوا انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوا خوفا وطمعا ان رحمة الله قريبا من المحسنين، ولا يقولن احدكم نحن الان تحت طائلة حديث الرسول عليه السلام ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. من قال ذلك فلم يفهم. اذا علمت انك تحت طائلة هذا الحديث فما الذي عليك ان تفعله؟ ان تكفر بالله، ألا تدعو الله؟ كلا، وإن الذي عليك أن تفعله أن تلح في الدعاء على الله، فلعله تعالى أن يقبل وأن تلتمس ساعات الإجابة. ومن أعظمها قبل مغرب اليوم، قبل مغرب الجمعة، لا عنده أي مشكلة في الدنيا وفي الدين قبل الدنيا، الدعاء للدنيا بس اعتداء في الدعاء قبل المغرب بربع ساعة ثلث ساعة بنص ساعة ترجع الى الله تعالى. هو ده في هذا اليوم الساعة المستجابة ارجح ما يكون في تحديدها، اللي هو قبل صلاة المغرب في يوم الجمعة وساعة الاضحى. مش بقى خلاص الدعاء مش هيستجاب اذا مدعوش؟ يا سلام، ده كفر بقى. تسأل من دعاء الله عز وجل، تستنكب عن عبادة الله، فلما كنت اقع تحت هذا ده معايا انك تصحى وتسوق تقول ده معايا في ربنا كتير قوي عشان يطلعني من القاعدة دي ويستسلمني من القاعدة دي. هدعو الله وانتم موقنين بالاجابة. اللهم يا رب حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، رب العرش العظيم بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل اثم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء ايمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القبض في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم عليك بالصربيين، اللهم عليك بالكرواتين، اللهم عليك بالصربيين الأرثوذكسيين، وعليك بالكرواتين الكاثوليك، وعليك بروسيا واليونان وبكل من ساعد صربيا، وعليك بكل من ساعد كرواتيا، عليك بالشيطان الأكبر أمريكا، عليك بالشيطان الأكبر أمريكا، وعليك بأذناب الكافرين في بلاد المسلمين. اللهم عليك بالظالمين في بلاد المسلمين. اللهم عليك بالخونة المتخاذلين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بالصربيين والكروات وحماك بأهل البوسنة والهرسك. نعلن تضامننا معهم، نعلن أخوتنا معهم، نعلن أخوتنا لهم، نعلن نصرنا لهم، نعلن إعانتنا لهم. وفقنا لما يرضيك عنا. رحماك بأهل البوسنة والهرسك، رحماك ببناتهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بموحديهم، رحماك بموحديهم، رحماك بموحديهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بالمجاهدين في كل موقع. نصرك يا جبار للمجاهدين في كل موقع، نصرك للمجاهدين في طاجكستان وفي أذربيجان وفي كشمير وفي بورما وفي الصومال وفي الصومال وفي الجزائر وفي الفلبين وفي كل مكان من بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. رحماك بالموحدين الصادقين، رحماك بالمجاهدين. اللهم إنا نضرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. إذن اللهم بإراق دمائنا عند المسجد الأقصى. اللهم أذن بتحرير المسجد الأسير. اللهم أعطنا أكتاف اليهود. اللهم لا تضحك علينا شر خلقك. اللهم لا تضحك علينا شر خلقك. أعطنا أكتاف اليهود. من علينا بالشهادة هناك. اللهم من علينا بالشهادة. قبس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك. أعطنا أكتاف اليهود بعد أن تولي على المسلمين من يصلح. اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد. اللهم طهر بلا إله إلا الله البلاد وزك بها العباد. آمنا بأن الملك ملكه وبأن الملكوت ملكوته وبأن الجبروت جبروته وبأن القدرة قدرته وبأن القوة جميعا لك. آمنا بأنك أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر من كلينتون، الله أكبر من أمريكا، الله أكبر من فرنسا، الله أكبر من ميتران، الله أكبر من إنجلترا، الله أكبر من جون ميجر، الله أكبر من صربيا، الله أكبر من كرواتيا، الله أكبر من ألمانيا، الله أكبر من أوروبا كلها، الله أكبر من حكام تركيا، الله أكبر من حكام بلاد المسلمين، الله أكبر من العلمانيين، الله أكبر من روسيا، الله أكبر من اليابان، الله أكبر من الصين، الله أكبر من المجوس، الله أكبر من الهندوس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على من طغى وتكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على من طغى وتكبر. آمنا بأن الجبروت جبروتك وبأن الملكوت ملكوتك. تكشف الغمة عن أمة لا إله إلا الله، تكشف الغمة عن الأمة، تكشف الغمة عن الأمة. وهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم أهل شباب المسلمين، هل بنات منهم والبنين؟ هن يخالفون هدي اليهود والنصارى واجعلهم يخالفون هدي اليهود والنصارى، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، ورد ضالهم اليك رب جميلة. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، جنبهن تقليد نساء اليهود والنصارى، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات متسترات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. وفق ابناءنا في الامتحانات، وفق الموحدين في الامتحانات، وعوضهم عن اوعاظ عن اوقات الدراسات وعن اوقات القراءات في سبيلك يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يكفر الله لكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.